فإن العربي يقول سرينا والقمر معنا، فإن العربي يقول سرينا والقمر معنا، مع كون القمر بائنا عنهم مرتفعا في السماء، مع كون القمر بائنا عنهم مرتفعا في السماء. وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فهم متفقون على أن المعية لا يراد بها اختلاطه سبحانه بخلقه، فهم متفقون على أن المعية لا يراد بها أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، فإن الخلق كافة مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق عرشه غير ممتزج بخلقه، فهو بائن منهم منفصل عنهم. ثم ذكر المصنف أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع بيان شيء من هذه الظنون في بعض نسخ الكتاب، مثل أن يظن أن السماء تقله أو تظله، وهذه الجملة من الكلام المبينة جملة من الظنون الكاذبة مما وقع في بعض نسخ العقيدة الواسطية، هي تشبه كلام المصنف لكنها ليست في النسخ العتيقة من كتاب العقيدة الواسطية، ومنها نسخة مقروءة عليه محفوظة في إحدى خزائن الكتب بمصر، وهي تشبه كلامه وإن كانت مفقودة من الكتب التي بأيدينا مما صنفه رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أنه دخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، فهو كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في الصفات الإلهية مخصوص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في الصفات الإلهية مخصوص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو معنى استخلاصهم واصطفائهم دون سائر الخلق، وهذا هو معنى استخلاصهم واصطفائهم دون سائر الخلق، بأن الله سبحانه وتعالى قريب منهم، فلا يصح حينئذ أن يقال إن قرب الله منه ما هو عام للخلق كافة ومنه ما هو خاص بالمؤمنين، فإن هذا يصح في المعية التي تكون منه سبحانه للخلق كافة وتكون أيضا منه للمؤمنين، فتكون للخلق كافة بعلمه واطلاعه وتكون للمؤمنين بنصرهم وتأييدهم. وأما القرب فإنه لم يأتي في الكتاب والسنة إلا على إرادة قربه سبحانه وتعالى من المؤمنين، وهذا اختيار المصنف وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهما الله. وكل ما يوهم خلاف ذلك من القرآن والسنة فمعناه على غير ما يتبادر منه، مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهنا المراد ما الدليل؟ تفسير السلف، فالمراد هنا قرب الملائكة، فهذا تفسير السلف، فآيات القرب التي يظن أنها تعم الخلق كافة هي في تفسير السلف يراد بها قرب الملائكة، وأما ما يكون للمؤمنين فهو قرب الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارة في كلام الله مذهبان رديئان لطائفتين مفارقتين أهل السنة والجماعة، هم الكلابية والأشعرية. فالكلابية يزعمون أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، وتزعم الأشاعرة أنه عبارة عنه. والداعي لهما إلى هاتين المقالتين أنهم يزعمون أن القرآن من الله معنى دون الحروف، أنهم يزعمون أن القرآن من الله معنى دون الحروف، فمعنى الكلام من الله، وأما هذه الحروف فهي عند الكلابية حكاية عن كلام الله، وهي عند الأشعرية عبارة عن كلام الله. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن القرآن مبنى ومعنى بألفاظه ومبانيه ومقاصده وحقائقه ومعانيه كله من الله عز وجل. ولم يعتني المصنف بذكر مقالات الفرق المخالفة في كل ما يذكره من أبواب الاعتقاد، وإنما ذكر ما يحتاج إليه احتياجا شديدا بحسب حال أهل زمانه، وهذا هو الأكمل، فإن الأكمل الاعتناء بمعرفة اعتقاد أهل السنة وتحقيق ذلك، ثم إذا رسخت القدم في معرفة الاعتقاد السني السلفي توسع الناظر بعد ذلك في معرفة أقوال المخالفين مما يعرف بعلم الملل والنحل. ومن الخطأ مزج علوم الاعتقاد بعلم الملل والنحل، كالخطأ في مزج علم الفقه بعلم الخلاف، فينشأ من ذلك ضعف آلة العلم، فإن المتلقي إذا نشئ في العلم بتوسيع النظر في أقوال المخالفين في أبواب الخبر أو أبواب الطلب ضعف عن معرفة ما يلزمه فهمه وإدراكه في باب الخبر أو باب الطلب، فالجادة الواقية له من الخطأ الموصلة له إلى الرسوخ في العلم هو أن يتلقى الحقائق الثابتة في باب الخبر والطلب ثم يطلع بعد ذلك على ما فوقها من الخلاف، فإذا تلقى أول ما يتلقى في الاعتقاد ينبغي أن يعتني هو وأن يعتني به معلمه في تلقينه ما يلزمه من الاعتقاد دون ذكر مقالات المخالفين، وإذا صادف ذكرها

حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال، ووقع جمعه في القرآن الكريم باعتبار تعدد الموزون فيه وكثرته، ووقع جمعه في القرآن الكريم باعتبار تعدد الموزون فيه وكثرته، فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على العامل وعمله وصحيفة عمله، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت الدواوين باعتبار ما يدون فيها أي يكتب، سميت دواوين باعتبار ما يدون فيها أي يكتب، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع إيش؟ تقدم معنا في كتاب شرحناه، أين تقدم معنا؟ لا لا، في كتاب في هذا البرنامج، نعم أذكر أنك حضرت الدروس قبل، لكن في هذا البرنامج مر علينا في كتاب. هاي أبو بكر، أحسنت، في شرح ثلاثة الأصول، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والآخر الحساب العسير، وفيه تستقصى أعمال العبد عليه ويناقش فيها، وفيه تستقصى أعمال العبد عليه ويناقش فيها. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم، فإنهم جوزوا بحسناتهم يوم القيامة، إنهم جوزوا بحسناتهم في الدنيا، فإنه لا حسنة لهم، فإنهم جوزوا بحسناتهم في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على سيئاتهم والتبكيت عليها ومجازاتهم بها. وهذا هو قول الفصل في مسألة مشهورة في علم الاعتقاد، وهي هل يحاسب الكافر أم لا؟ فالصراط السوي بين تلك الأقوال أن يقال إنه يحاسب، لكن ليس محاسبة من له حسنات وسيئات. لماذا؟ لأنه يوم القيامة لا يأتي بشيء من الحسنات، فإنه يجازى بها في الدنيا كما ثبت في حديث أنس في الصحيح، لكنه يحاسب على سيئاته بإيقافه عليها وتبكيته على فعلها ومجازاته بها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة. وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فلا تكون الجنة في حيز والنار في حيز والصراط بينهما، ولكنه يكون فوق جهنم يفضي بمن عبره إلى الجنة. فيكون المقصود بالبينية أنها بينية باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول في عرصات يوم القيامة، ثم يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، ثم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود له فيسجد المؤمنون ويعجز المنافقون، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله عز وجل للمؤمنين أنوارا بقدر أعمالهم، فيستدل المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط المستقيم، فيستدل المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط المستقيم. وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إليه فيقعون في النار، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إليه فيقعون في النار، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان. والذين تخطفهم كلاليب جهنم ممن يكون على الصراط هم عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم على الصراط هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها. ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين سقط في النار ثم يخرج منها ويدخل في الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، مما بقي الناس يستعمله إلى وقت قريب في هذه البلاد، فإن آلة الحديد التي كانوا يخرجون بها ذبائحهم من قدر إلى قدر عند طبخها هي هذه الكلاب، فإنها في العادة تكون ذات ثلاث رؤوس أو ذات رأسين ثم بقيت ذات رأس واحد، فهذا يسمى كلابا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، رحمك الله، يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى. وثانيها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة به، وهاتان الشفاعتان خاصة به. وثالثها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة لا تختص به، وهذه الشفاعة لا تختص به، فيشفع فيهم الأنبياء والملائكة والصالحون وغير ذلك وغير أولئك من الشفعاء. وهذه الشفاعة التي ذكرها المصنف وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار تشمل صنفين، تشمل صنفين: أحدهما من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، والآخر من استحق النار فلم يدخلها ألا يدخلها، ألا يدخلها، من استحق النار ولم يدخلها ألا يدخلها. فهاتان الطائفتان كلاهما مندرجتان فيما ذكره ممن يستحق النار. والصحيح أنها تختص بمن استحق النار فدخلها أن يخرج منها، والصحيح أنها تختص بمن دخل، بمن استحق النار فدخلها أن يخرج منها. وهذا اختيار صاحبه أبي عبد الله بن القيم خلافا له، وهذا اختيار صاحبه أبي عبد الله بن القيم خلافا له، وهو الذي تدل عليه دلائل الأحاديث، وهو الذي تدل عليه دلائل الأحاديث. وليس في الأدلة ما يدل على أنه يشفع في مستحق للنار لم يدخلها ألا يدخلها، وليس في دلائل الأحاديث ما يدل على أنه يشفع في من استحق النار ولم يدخلها ألا يدخلها. فصارت هذه الشفاعة في من استحق النار مخصوصة بالمستحق الذي دخلها أن يخرج منها، وأما مستحق لم يدخلها أن يشفع فيه فلا يدخلها، فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، والله أعلم. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرور الناس على الصراط ثم ذكر من ينجو ومن يهلك قال: ثم تحل الشفاعة ويشفعون، ثم تحل الشفاعة ويشفعون، أي يؤذن بعد بالشفاعة فيشفع الشافعون. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله عز وجل للجنة أقواما يدخلهم الجنة، وأحوال الدار الآخرة متنوعة متعددة وتفاصيلها في القرآن والسنة، فمن أراد أن يقف على تفاصيلها فإن الديوان الجامع لذلك هو الخبر الوارد في الوحي من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الجواب الكافي والبيان الوافي. وكما نبه عند ذكر ما يعبر عنه مما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وأن المخبر عنهم ينبغي أن يكون مخبرا بلطف وأدب في العبارة، وذلك في شرع الكتاب عبد الرحمن عباس فضل الإسلام، فكذلك يقال تنبيها إن الخبر عن الدار الآخرة ومنه الخبر عن الجنة والنار ينبغي أن يكون موقوفا على الوحي. ليش يا عبد الله؟ أحسنت. لأنه غيب لا يطلع عليه، لأنه غيب لا يطلع عليه، فالخبر بغير ما ورد فيهما تعد على ذلك الغيب، فالخبر بما ورد فيهما تعد عليهما. فما ينشر اليوم من أشياء بالصور أو بالأصوات وتنسب إلى أحوال يوم القيامة هذا مما يحرم ولا يجوز. يعني يأتي إنسان ويصور بيوت تسقط وأنهار تتدفق ونار تستعر ثم يقول هذا يوم القيامة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا من الكذب على الله، هذا من أعظم الفرع، لأن هذا غيب لا يجوز للإنسان أن يخبر على عن الغيب إلا بما أخبر عنه من هو به عليم مما ورد في الوحي في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يحجم عنه العبد. ومن عظم علمه بالشرع عظم في قلبه مثل هذه المواطن التي يقع فيها الناس في الغلط على الله عز وجل. سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن قول الواعظ إن المساجد تشتكي إلى الله عز وجل من غياب الناس في صلاة الفجر، فقال وما يدريه، ما يصح هذا، يقول وما يدريه إن المساجد تشتكي، يقول ما يصح هذا، ما يصح أنك تقول هذا القول، لأن هذا غيب ما تدري عنه، ولذلك لا يقال هذا مجاز، لأن المجاز محله الشهادة والعيان وليس محله الغيب، فالمجاز لا يجري في الغيبيات. فينبغي أن يكون اللسان المعبر عن الشرع في باب الخبر أو باب الطلب مستمسكا بما ورد فيه، ولا يزيد شيئا ينفقه من كيسه، فإن هذا يورثه الهلكة بالخطأ على الشريعة. فما فتن به الناس بأخرة من صور أو أصوات أو غيرها مما يعزى إلى يوم القيامة مما لا يجوز نشره ولا تداوله، وتعظم حرمة ذلك في تعليقه في المساجد، فإن المساجد بيوت الله، وأحرى أن تحفظ مما فيه جراءة على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى:

على السلطان سنت. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقة الإيمان، وجرى على ذلك تقديما للموافق للخطاب الشرعي، وجرى على ذلك تقديما للموافق للخطاب الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فقصد المصنف إلى موافقة الوارد في خطاب الشرع بتقديم أركان الإيمان ثم أتبعه بذكر حقيقته. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة، أولها قول القلب، أولها قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته، وثانيها عمل القلب، وثانيها عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته، وثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، مثل إيش؟ كتلاوة القرآن وذكر الله، كتلاوة القرآن وذكر الله. وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بهما، وهو الفعل والترك الواقع بها. فموارد الإيمان ومتعلقاته هي هذه الخمسة، فتارة يكون قولا للقلب، وتارة يكون عملا له، وتارة يكون قلبا للسان، وتارة يكون عملا له، وتارة يكون عملا للجوارح. فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه ومعرفته، وأما عمل القلب فهو حركاته في حقائق محبوبات الله سبحانه وتعالى من الأعمال. فبين قول القلب وعمله فرق، فالقول القلبي هو الاعتقاد، والعمل القلبي هو الحركة في محبوب الله ومرضاته. فمثلا إيماننا بالملائكة قول قلبي أم عمل قلبي؟ قول قلبي، فهو تصديق ومعرفة واعتقاد بالقلب أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأن لهم أعمالا، ومنهم من يأتي للأنبياء بالوحي، فهذا يسمى قول القلب. وأما عمل القلب فيكون مشتملا على حركة، كالذي تقدم معنا في الأعمال في العبادات المذكورة في كتاب ثلاثة الأصول. فمثلا تقدم معنا أن من تلك العبادات عبادة الخوف، وهذه العبادة عبادة قلبية، عبادة الخوف قلبية، ليست باللسان أن الإنسان يرعد بلسانه، وليست بالجوارح أن الإنسان ترتعد فرائصه لله فيكون يعبد الله بالخوف، لكن عبادة الخوف هي عبادة قلبية. طيب ما هو نعت هذه العبادة؟ ما هي حقيقة عبادة الخوف؟ هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. وجمهور الخلق لهم يد في الاعتناء ببيان العبادات الظاهرة، فهو يعرف الصلاة، يعرف الصيام، يعرف الحج، يعرف الزكاة، يقول لك الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم على صفة معلومة. فإذا سألته عن الخوف أو عن التوكل أو عن الإنابة أو عن الاستعانة أو عن الاستغاثة أو عن الرجاء أو عن التوبة وجدته جاهلا فيها، وهذا تقصير عظيم، لأن أعمال القلوب من الأعمال العظيمة، ويفتقر العبد إلى معرفتها للقيام لله سبحانه وتعالى بها. فتقدم فيما سلف معنا جملة من العبادات التي تشارك الخوف في أصله وتفارقه في فصله. فمثلا عبادة الخشوع ترجع إلى الخوف، وعبادة الخضوع ترجع إلى الخوف، وعبادة الخشية ترجع إلى الخوف، لكن كل واحدة من هذه العبادات اقترن بها معنى ارتفعت به عن مجرد الخوف. فإنه لما وجد العمل مع فرار القلب ذعرا وفزعا سمي ايش خشوع ولا خضوع؟ سمي خشوعا، سمي خشوعا. ولما وجد مع العلم سمي خشية وهلم جرا. وهذه المعاني لما عظم الجهل بها صار هناك من ينتسب للعلم ويقع في الغلط في باب الإيمان، حتى يقول ليس هناك فرق بين قول القلب وعمل القلب، فهما شيء واحد. هذا من الجهل. إذا لم تعرف شيئا اسأل عنه أهل العلم المحققين وارجع إليهم، وإذا أشكل عليك كلام متكلم ممن سبق اعرضه على أهل المعرفة بالعلم ليبينوه لك. وهذه المقالات التي تروج بين الناس في مشتبهات باب الخبر أو باب الطلب، ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في إحدى مسائل كتاب التوحيد دواء شافيا فيها، فقال عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له، عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له. فإذا عرض لك شبهة فدواؤها تجده عند من؟ عند العالم، ليس عند أي أحد، عند العالم. العالم العارف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو يهديك إلى ما يرفع عنك تلك الشبهة. وبعد قول القلب وعمله يكون قول اللسان وعمله، فقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء، فهذه أشياء لا تكون إلا باللسان. ثم وراء هذه الموارد الأربعة مورد تتم به الخمسة، وهو عمل إيش؟ الجوارح ولا الأركان؟

وطلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد. فالمبشرون بالجنة بأسمائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فوق العشرة، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل على علي. وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف عند أهل السنة والجماعة، وأما المسألة التي بينهما مما يضلل فيه المخالف لأهل السنة والجماعة هو أحقية عثمان بالخلافة قبل علي، فعثمان رضي الله عنه أحق بالخلافة من علي لوقوع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو كما قال المصنف أضل من حمار أهله. ليش أضل من حمار أهله؟ الحمار ما يدري عن ترتيبهم في الخلافة هكذا. نعم هذا وجه مريح يقول لك لأن الحمار سكت ولم يتكلم. وإذا صار يعقل يعني محل ورود الأدلة. وكونه أضل من حمار أهله لأن الحمار لا يعقل فليس محلا لإدراك الأدلة، لأن الحمار لا يعقل فليس محلا لإدراك الأدلة. وأما المخالف فإن له عقلا يمكنه فهم الأدلة وفق ما جاءت، فمخالفته لها وإعراضه عنها يجعله بهذه المنزلة التي ذكر المصنف. ثم ذكر أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما للأزواج من مقام حفي عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصرحون بكفر كثير منهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى بينهم من الفتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه، لأن الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وزائغ عن منهج أهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام، ويقول أهل السنة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، قسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، فالغالب فيها ذكر الكذب والمحول عن وجهه. والقسم الثالث صحيح عنهم، صحيح عنهم، وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا في كتب التاريخ والأخبار، والثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا في كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ من الوقوع فيها، ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تجري عليهم وتجوز، بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محل لأحرى المغفرة، فهم محل لأحرى المغفرة. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر يسير قليل في جنب ما لهم من الفضائل والمحاسن رضي الله عنهم. ومن نظر في سير الصحابة رضي الله عنهم واطلع على أخبارهم علم أنه لا يكون بعد الأنبياء والرسل أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، والكرامة هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، آية عظيمة تدل على صلاح العبد، سميت كرامة لأنها من إكرام الله له، سميت كرامة لأنها من إكرام الله له. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. ما الفرق بين الحقيقة الشرعية للولي والحقيقة الاصطلاحية؟ ما معنى حقيقة شرعية أولا؟ ما معنى حقيقة شرعية؟ نعم، أحسن. الحقيقة الشرعية هي التي ترد في خطاب الشرع، والحقيقة الاصطلاحية، أحسن، هي التي يتواطأ عليها العلماء، هي التي يتواطأ عليها العلماء. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا أم اصطلاحا؟ شرعا، لأنها حقيقة شرعية. والنحو يقال فيه شرعا أم اصطلاحا؟ يقال فيه اصطلاحا. هناك من

متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. وقد جعل لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أسماء كما تقدم، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها في منافرة المخالفين للحق، فجعل لهم شعار من الحق في مقابل شعار أهل الباطل، فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين في مقابل المعاني الباطلة التي تدعى، فاسم أهل السنة في مقابل أهل البدعة، واسم أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، واسم أهل الأثر في مقابل أهل النظر، واسم السلفيين في مقابل الخلفيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذه العقيدة الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة، وأن يثبتنا عليها، وأن يرزقنا التزام السنة والجماعة. فالسنة والجماعة ديوان جامع للشرع كله كما ذكر المصنف، وليست مختصة بباب منه. ولأجل هذا لما ذكر المصنف ما يتعلق بباب الاعتقاد ختمه كغيره من المصنفين في الاعتقاد كالصابوني والإسماعيلي وغيرهما بذكر آداب تكون لأهل الاعتقاد الحق. فإن أهل الاعتقاد الحق كما أنهم أكمل الناس في صحة عقائدهم، ينبغي أن يكونوا أكمل الناس في صحة أخلاقهم وآدابهم، بأن يتمثلوا ما جاء به الشرع الحكيم في القرآن والسنة من الآداب والأخلاق حتى تكمل حالهم التي أرادها الله سبحانه وتعالى منهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبه تم بحمد الله. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 23 من شهر شعبان 22 من شهر شعبان سنة 37 و400 و1000 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في الكتاب الرابع، وهو 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي. وفق الله الجميع حبه الله، الحمد لله رب العالمين. Thank you.